أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغولية ضباطا إيا اللبادو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنوس عدي كل سابسنا تصير كقرآن كريم كا سقال آية ضبونا ككوما آية ضبونا يكوبك باللابان آية كنميدا من سورة الأحزاب آية ضبونا إيا سقالات نواقوية هاي من السورة نفسها إسلا سورة الأحزاب كميدا معنى هان عشر كي هروك حيران يهي وحائم كجرني عشر كي هورنا ودر بيي رسولك عليه الصلاة والسلام إن لقاهد لأيي حقوق يسي عليه الصلاة والسلام بينه وبين زوجاته قلك آيات عشر كب الله فانا أيو معنيه بيد ما يسرش قال تعالى خبيوح يري ترجي ترجئنا قراك لو أيها الرسول الكريم وحأدب لغيسا من معك تتشاو أدون تدو منهن هوان قد قبت كميدا تبو لغا وحاوية معاشرة ذي أدب لغيسا وهذه عاوة يقوم بأقني كل كهور قسم لواجب وكوها أيضا تخفيف بين رسولك أولا تمد وحال لغا سالي وحي مكلفات يهولها أي حقوق زوجيها ما دام أوسن قفك سورة قلين أذن له إلهي قبني موضع ولمتاي وهو حلينا يأل أرك مع حلك الله صار أيا قل كاسارة ترجيه دي باطو بيجي من ناك تأتشاو دونزيلو منهم نهوين كاد غفتا كاملة وتؤوي وحادو ميسا ويارا نيسا إليك أذيك حقاك أدو ميسا من ناك تأتشاو دونزيلو تاد ربطان عاواد ويارا نيسا تاد المركا حيسا ولعين دي باطو بيجي كرتاو تيدي بلو ديغاي هدنا هلو مركي إيادي اللو بارو والو يريا دمالي ومن ناكتاد ابتغيت دلبتات كالي تري ومن من كميد عوين أزلت أولا ديربقا جيسي إيادونا فلا جناح دمبي عليك كوركا جماع خير سيد اللو هو أسئيار أمنا عائشة رضي الله عنها مركاني دقيزتي وحيث ما رأيت ربك إلا وهو يصارع في رضاك إلا باب هذه الساعة عشر قوة ولا تضربتنا قدالني تنأو ييرو هذا وتعتبت مرلبات ييرو وحبن بأو كفور المال إنت تنوك اللواك ما رأيت ربك إلا وهو يصارع في رضاك في وياك قاركوت بايدا في هواك وكان نبيك هوا بكم السعنين إلا ما فعنا النبي الليلة إلا وهو يصارع في هواك عاجل هو ولا ردك علما دينت هو ولا ردك علما هونا مصلحة يا عقلي يا هنون مال كل كاسالة لذلك وليب مركي رسولك الله دور رمادي أرنتين اللي قدر فيي أي هو أنت اللي قسو جاستي ذلك سداس إباكو فري أي أدنى دوام بذن أن تقرأ إلي قبوسته أعينهن عند يالكوضة ولا يحزن أي المرقون أو يرضين أي كرة للنخضان بما ما ملكات آتيتهن سيسو كلهن لمنط ويرضين كلهن كلك يرضين النوم كذا فائلة كلهن كاسيكو أكيد انتهي أي ويرضين الرهال النغضان كلهن لمنط بما ما ملك أي كرة للنغضان آتيتهن أفنزي كل ذي غفك أوياهي معصوم أنقفين ما ملك بنا أوياهي كحد اللي دماله قل كصبرك كان يوامع والله إب يعلم ما في قلوبكم حتى البشرتين وحلابتين نكسوا ألا أقعد كلمة أقع أو حضان ميلة أي أن نفتعدي قري كرتا ولن تعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل قل كان رسولك عليه الصلاة والسلام ميولك قلبك أشركوا كل منها قل كوهوين كيس أقيبيه وحبانا يا وحبيا يا دركا يا حنتذا يا مضيطك وقف بعدين كذي لبريو أي أورنجر إلهيو وحي أنيقى أن انتساسا نمامولي حائقو دقالي وحد أديقى هاناتو أسان أنيقى هانانين وهو القلب قلبيقان قفو الرائي كرا قفنا وكجيسان كرا قفكو الرائيكو كجيسليتونا أديقى شغلكم مليهد أول با إلهي لي سبحانه مركي رسولك عليه الصلاة والسلام قتل ما هي قلبك بشرك القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه لكن كدومي واحد قال لهم باقوس ودعايا هذا هو الكاس فلي واحد قلت لك لهم باقوس ودعايا مركا قلبك إلى شبيس أولا أجنجيرو لقوا عداي ما يأذق مهنتي لكن واحد أنا ما بدر كاد قيمين ويدي ما بري لهذا كاد قيمين ويدي ما در كاد قيمين ويدي كل كمركو أرماك لا تسجدي جلي اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك وأنت تملكه وحيوافظ أنتي والله يعلم ما في قلوبك لا بيالك إنه وحك جيرا وقف حقه الله جنجيرو قفنا لك سيجيرو سأل لا إذنكو كل كقلبي سيسدي كجيرتي أياس وبناء عليه الصلاة والسلام خلينك النقطة ودمركي وحاركين وعالقاتين سودة رضي الله عنه وحيت يا رسول الله اسمدي يا عشردي إن أنت تحت اسمتك هذا ولا دونكنا سلاسكو ما ميسو آخرين كلما يلتغان ربا أما حلكي وكادب إيه وحيو قاتي سوبانوه إنه عايشة يرجع له حلين كان قولها عشان سيئت مركاسو عشان نبقى لبها من لبري جري حبينك عشان مولحي يا حبينك سودة لبلاسو لبري جري وكان الله يبوح النغضي حليما الله أدومي تواقون بدن ودنه ضيقا حليما دلقات بدن لا يعاجل العقوبة إلى حقوبك مددجيو على مستحقها إقابك قفك المطي مركاس بالله مجوجين معا والله جرنافا توبا لقهنوننا قولك هذه سلاة النبي حقش اللهم مريه كابلي صلى الله حق مريه ما قال تعالى إلى وحوي لا يحل مبنى نصوبنا لك أذيك النبي النساء الناس بكوا مبنى من بعد هذا كده سدالك صوينا أكو دورتي أسل اللهم مولا ربي كوسو دجيي ناقا نحين وضنبو كوبنا لماركو أمريكا على كلمة محجوزاتي سدالك نوين كاد محجوزتي سيدا إياك ما يكون دورته وإله إياده يجنة دورته ويأدوني أولا أغقره ما تأذيكنا مقعنا كبه أنتاي وحن سقالك آهين كو مبنانو سوحوين وإياكيه الأمام لا يحل مبنانا لك آلي يصوبنا النساء شو جنسي كلمة النساء واسم جنس اسم جنس أرمك اللي قدر يا عمو لا إذيك كو مبنانا من بعد حد انت كدمت قالنا سقالك الناغول إن نبيك دورسا إنو سنمتهم نادكو داري كريم سقالك ما بدري كنا نك أما الله أما صدح إنتو بدلا تراني سقالة جوكتو كوكا لماشي مسوك لنكرام مايا ولا أنت بدلا إن أتبدش أما بنانا إذن سقالك من أزواج الناغا كري أتكو بدشو وهذا ناكتي حالس أنا لا فكرين تاينا ناك حالس وقيمي بضن وقوسلي وقروح بضن قل لا فكر نضيتاي نال كذا ولو أعجبك حسنهن وانا قول لك يا قليو أفرت الناق لو وحشو دين إيا قروح إيا قوس إيا مال أفرت باك لنزتو تنكح المرات اللي أربع لنك الناق قوسي أفر منهم بو وحشي حتى اللي يصدح على هذا عين ملعب الوقاذناي لجمالها وحصدها ومالها ودينها أديتها قف دوسان اللي قد مبين وعفيفة ناقل من الرمال أديت قروح بلان تاينا تتكى قارا كتب اللما ما لا دليل هذا حينا وإيجارك يا راشنك بحين يسو وقالوا كتب اللمتا خير هذا الكلالات يبقر هذا لي أفرتانا اللو وحشا لكن ثلاثي رسولك وحول فعليك بذات الدين قفكنا اللي قد مبين ولو أعجبك كياب قليو حسنهن ونقل سيدا مركي إياقينا خصوك اللوغو عن ييوبي باستثنى إلا ما ملك اليمينك أدون هذا يكسوك شمحري قال كيف صحنا يا قال يا مسلم بالله دري أيام بحر بالقبنا يا كل كهدي هذا دومي على تو أدوم أنت دون تكون نقطو إلا ما نعلم أوجيه أي ملك عنتي يمينك لعنت على مقوقش ملك واقف مثل حكم الجري أيام مارية القرضية صادري يا بقلع ما جاء هذا درد الليلة وأول بغلة دخلت الحجاز حجاز بقلت متي أمه الرئيسي انت أدونك جرتي منك اسم سربا صادري لبقى بقوله أدوما يا بقل نبقى ورقضوا تري إسلام هو يرأيه حوضاء إسلام كواكا قوس قبصدي لكن ورقض النبي قول احترامي لبقى أدوما ليه صادري بقل كل كان مارية القبطية نبي قابلنا يستي أدونتي كالنا وحسيي حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواح إلا ما ملك يمينك دعنت هذه وحي ملكه وقلك وحي ملك اليمين وأكد وياه وحقوضها وإن كمال وكان الله يبوح النغضي على كل شيء وعلى الكلمان تكركي شقيق الله إلى لي تعاليمت إله أكد وانت تعاليمت البشر إنك مركين وضع عبد الله قولين أضيع ضد حكومة أما دل حكومة أما شقال أولي ولا يا سيدنا الله يالو سيدنا يا ليالي اسقي دردارك بخي قريشي سكجو ما كان لو والسوار ديا الا والوادك ده لكن تعاليمك انه سيد اسماء الى امرك وحصيان وحصيان وكل هي وكان الله على كل شيء رقيبا وكفل علينا هنا تعاليم دي سي قريشي ولا دبا سودا ملائكه دبا سودا اسقي دبا سودا جوارح دبا سودا حتى أبوك أساكو هريال وكيف أقول إحساب تمايا كلك الدردارة نقول كوهر ما كلك تعاليم تيبيا وامرتيسة إيا النواهيديسة تنبشر كي ورلو عيني حتى أكو يريد بدروني وحاسية وعليك أكو أمين وسكاري وحاسة ميزي محوكوكي وحظة حتى أولاد أول رما صور بحسوة أدام بلايك وقال لي جاسوس كلك تراعيك وحقوصة سان يالوك اللماركي دبركو كاتبانا إلى أساسناها آيات كمركة القرآن عليما حكيما يسميعا بصيرا على كل شيء رقيما لقول أمينا كنت على قال تعاليمتي ولا تبصر حسابنا وكذا مريسا ترجي واجب لي من ناكتا تشاء دونتي ومنهم أولانك كميلة معاشرة هذه هي باشالك هذه هي اللبريد هذه كذالة تقول لي مدى غربته إنها كذالة لكت أدمرك سامون وقبضنا وتوي وادومي إليك هذه حاجة من ناقد تشاو دونته ومن ناقد ارتغيت طلبتي ومن ناقد كمده أعذرت هرودا قاجسي فلا جناح الذنبي عليك كركا معها ذلك أرنك سأدنا دوام بلن أن تقرى انت حينك يا إسكدافا حمت مدى إن إمام في الرسول في الله إلى أنا أوفر إبنائي خسولك بأوفرين أيو إني أقول ذلك أرنك أدنى دوام بذن أن تقرأ إني راحيسته أعينهن إن ريالك وضع وولا يحزن أي والولين ويرضين أي خالي النغضان كلهن لمانتون بما ما ملكات آتيتهن سيسو معاشرية لقالية الدنب سعدي بيبا المعصومة أن انقفي عبد الرجلي كل كائنا أولاد بلغوا يهلا أيها وعن والله يبنى يعلم واوياي ما في قلوبكم لا يالك نوعه كسوكا أي أبوغيهاي وكان الله أبوح النغضي باستمرار سيدي وقتها خروها حبيرويهاي ولنجيبوهانا يا عليما الله دوم ريسا يدنا هذا وقوم بدا ووحك قرصوني كراجيرين حليما الله دلقات بدا وقفك عاسقا أن كنت اكدقين لا يحل مبنانا لك أذيك الرسولك لا تحل كراك لو أني ساو ناق مالي كتمد بكونا بنانا من بعد سقالك كقضال ولا أنت بدل إنك بدشك مبنانا إذن سقالك من أزواج ناقك لك ولو أعجبك حبك يبقى ليو فشنوهن ناقك لك وناق قودة دين تودي يقول أوي نصر قودي مال قودة إلا ما أكو بنان ملك ديهاناتي يمينك قعنت هذا وكان الله وغيب سيديوكتاه النغضي على كل شيء وعلى كلمانتي كركي خقيبا اللي إلى لنا خصولك عليه الصلاة والسلام ناقه بدن اللوب بني يافر كبدا وعي حكموين بدن لجران لكن اي مودان كوان عدو الاسلام اني شاوة درادة طاي وقبضنان دعوة اسلامك باهنتي اللي باهنا يلي وحكمة وينه وكملة ونالها أبضان النبي قال لنا ولا إلا لغما يلي وهي الحكام هي الدين ايكا قالا اني نالها انتو ذكر قاسيا ما دام إسقى عليه الصلاة والسلام ورقي كل حجيره قولك دعوة حريرك حقي سنة ودادكو كقورسة دي نبيغا يدادكو اقوريه لبادبا يداد اقيمي بادن ايه هايين حتى نوحا انتا ديرا ان رسولكو عليه الصلاة والسلام قبلها وقبلها يرضي عن ومركا حنانين جيري الالين جيري كلك حكموين ادو تربادن ايه كجيا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي ايه سبب النزول كيانس بن ماري باكا سيكي رضي الله عنه رسولك زينب بنت جحش يقول سلي حجابنا مركب مسود دين أصحابتي بوياري وناتي هو لي مويني أروس في عم النبي قارين تو قلي أيو مرق يا بريز يا موف يا هيلبي ولم أرجون على في على جيا أنت دي مركي لا عوني وإلا بحاي حي لا قريش جب عشان المش وكحش هذا رسول كينو ميلا ماشان انت لو يمدوان العشي في امانيلا خلاك نجيب دون تماو تنورا لكن بالفعل انو كوبا يو انو عارضة كوبا ريسكو دي اساقي باكاي هلا انسو جيري جيري اي لمر رائن حتى نووصو اللغضي وليوافل يوا باشالا رسول كانوا اقل قلها بينكاس الرسول ولي مدينة والعوني سدع قرب مرنة باع اي مرنة سو اللغون اي وليس قرموا واركي دماغ الكيمو قلي ايضا اية الحجاب كاسودك تحنا وين ايام ماشت تمد دفاديتنا حكم جوكتا اينا قوتي كل كاين اسبوع قانونا قلبا تقنو تنسى اللوتا قهدي لماتو اللي وصيدها ما قلي خير باكون ورا ماشا وحوغا واحد لباتا وفلا مجدد اسقري قودا اما ولي مدى ماهوش اللي قودا ايو انت هذا اسعورية ونفس اسفعالية ويخدميان الاليقات كوكي هوشي لما ساقل كي لو بنيو نقص كايس كديان نفتع بحيان تنهو بيها قبسلين فاحا قريها الله أبوري كوكا لقو الضحما قال تعالى اي بوحدي أيها الذين دفل أمنوا حق الرميه لا تدخلوها قليلا ويوت النبي صوبان عقل كي جعب قليل إلا أن يؤذن إلا فصح ما هان لكم بذنك تلدي الليلين فصحوا سبب كنا أوياي إلى طعام أنت اللي يبين دياري البرادة أنت اللي مركع لبقى يبودو مرنا هذا دبكي يا كمسكوشكي لا يا مدى قادنيس دورسا مرنا وان لبس لي تا عربت وين رفع عن تاي والدين تا أيام عموشي إنك وحالك يا بارك انت دو يرتد إنات الله يتكالا يما انت النف بانقلا يا النبي كان حسايا نف كينا ولد داخلوكو مقيا مرن با يدون أنت نجري فرح دبكي لو كيناي ناشا مركا سيدي قبل قبل وكاس رومي يردتك يهو إذياريهي سيدا ودك كانت على ذلكتين حتى لا مركا كنت على اللبسية دمد على اللبسية ودك اللو يهو كلفت خلق وحان قبطي وردي سالحين أخرية تلفت لك أي قبل قبل قلت إغاشين كمان ألقى قبل لم إسو يدير إذا مد إذن هو سيسار يقول ما ريسا قلت ما مولا ذا عمت هذا وإن شريعة الله طبقه إلى وحيري غير الناظرين إله انتظر الله ينكو يا ري بسلك لها سبين معنى النفع بعد أن يوجيس كل خيرا والله قلي دونه والله كريم دونه انت إن الله فاليامة وحوى ينتظر الله دياري الدفادادنا ذاتك مركي الله دياري كبدي ماشي مهمة اللوي من انتظر النقوطه أفك مركي اللي قوله فتنا حلوه كانت إلا أيودانا إلا يدينه قلادا ماهاني لكم يجينك إلى طعام عنطو غير الناظرين هو كورونا يا غير فؤدينك إناه وقت ديس إناه وقت نواتاي بسلاك كنوان ليلة إناه بسلاك ديسة أو إناه وقت ديسة وسويدازي لا بيكون نغونيسة حقا لك مامورايا حقا لك لمرايا ناشا لوكا عايا كدير باكا للانايا كوكا بنانك بسك الجوغة انت عنصد الله يدين ديارنا ولكن يا سيدا دعيتم حد الله يدين يارو وعن تاجرته سوكرا ليدين يرا فادخلوا تعقيب كفادار أليك النفط هذا دي اللي لون يارو قولوا يا هول بالكس كديارة إمو وإمان دون انتات الاهي إنا دي الارتيرية ورالية قرابة السلام بعضه أولا وعيوام عيمان فادا وتعقيب وعوى يمارك اللقوة عوى ماشي إمو أنا أدر دارو هذا أنا محفوق قوش قوشانيه وبصرية تنكون لبنتاي خالها لقى هذا مالك أموى فسعيسى أموى إيمانيسى فهذا واتعقي ولكن هيش إذا دعيتم هذه الليل وعو فادخلوا إسلام مالك هذا صغر فإذا طعنتم فهذا واتعقي أنت اللي سقع ينفع يا مجلو يولك الإيمان بسلال وهذه الحمتة فإذا طعنتم هذا الحمتة الليل كن ياري حمتان فانتشروا كرتك تعقيم ويفا وعلم ويسلجو يرمضي لغو ياري ما في كاتمي انتظر انتي بحدة البحري تقاك واني قاد كبضا قادنين وقلنا ان تدك ويارتين اي سفع وحود دياريان تدك كوركاكيين منا من الحسكليه القص ويدتك وسلم وحل الجيد يا رواتي كل عبي صوبناها ولا مستأنسين حسوة شنين لحديث لا إلا حديث شكاً قيم لها اندرتين وباشر الله يعني انت حجالة قلقتو إنه مدة وحوقا فرسهم كالبريد سيب وملك دايو ومزد البعضيو وعن حكمة كجيرين وحان لسلو تدكين اللي جدحلو قريين اللي قبصلو ولا مستأنسين حيث هشانين لحديث لا إلا حديث باشر عن قيم لها اندرتي سبب كوامة إلا ذا إن ذلكم كان يؤذي النبي قرصونا يا مسلم كونهم مامولا يا هذا كان أقل قلب الربي كل كائن وقت الله وقضى وحن قيم العين معها تريد ودنبو كلام مامولا يا مسلم ودنبا حسكا وحيبا سودكا يا هولك لا جرى كل كالدنيه سوى عرسيهم محاذ وقت النعال يا ما سوى وقت وقضى على تعالى إن ذلكم الرنكا كان وحوم مغضي يؤذي النبي صبناها من ربايا وفيستعي صبنوه واسرقنا منكم منك بلنك إنكو شاكيستئذ أغرم مايو والله إيبس لا يستعي من الحق ولذلك أمركم ما أمركم به وعن ليدين فريا وعن ليدين فريا إيبا حق الوعد يا كتريك المال حقين واقعات وحين قتل مركة دمر حوان أن محرم كوه عند نكاجه وعلى رأيسه حجاب يدين دحيه واحد ويدين سويدي آية الحجاب وكنا أيضا مرع عن خلاله آية الحجاب الليلة حجاب كبين نفسي كله واخذي وإذا سألتموهن حدال هوينك ويدين ليسان متاعا أراد فاسألوهن ويدية من وراء الحجاب قمتوب كلاشتك ويدين وهنا يدين دحيه مرم الله كلمه ضرب الله كلمه أذكي قارسي لكن وجهه وجهه أقوله فلي أذكي قارسي وحد لافتنا كقالو حنا لك الحجاب نادو أيدي ما سودك تي كل كحجاب كان قيمي لأولي يهضاهر بمكة والرئيس أمد معاذرة سكا ستقي هذا دوتاي مراقبة الله الكروين تاي ناقع داي سماء ملك الكروه قتو هرتا داي اشتاكتو سام شيطان كو وسواسيني وغاية باكو قدر مالي إذا المحرية دار النمر إذن عجوني ده سيدي حيوان في أوكالي ليس بعد رأيه وهي وحي لباطة لنك أفرمت أراكت ذاك كوا حتى اللي يركو إشي يسكن لعظانا كل كوا وسوسا إيمان إيسا أدو الإنسان باجيرا سات كنا بدقشا وابك أفعاد كهدش مركب أهو دوزان طاي أفعاد كهدش سنقول حمدنا أما فالحما نونوات باللودي أردال دار تاين أخذ قوين بابد باللابس لباطنا مع زوجيني إن رئيس كل فشل كل قاسة إيش أبال راح ذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إيش أنا ذابك قعن ذرية لبقى لي ودع إيساي كل كي دف دف لي ذاي لبقى لي سوقا ذابك قعن ذرية أمر كثير في غريق كل كسر ويسألتمهن حدا الويدين إذا متاعنا لا فسألوهن ويدية من وراء حجاب إذن كو كرات هذا ووحيدين لأيان كلاشي كويدي وحكى لحتى دينين لعيني قداد كدون لها كجيل أفقنا كهذا إذا نصيده كره إلى وحوه سبحانه ذلكم سيدا بيد فرايا أي أطهر نظيف نمبضا لقلوبكم وقلوبهن هذا لهم حما أركن أن قلبي أروح كل حمايو إيانا وكان الله إبسا طيبا إيانا كان الله إبسا وقعد لكو يرمى بيسو حبين كاس أولاك يتتقاليكو خارج وهو الذين مال ما أنت إنين دا ما أركت ما أنت إنين دا ما أركت إيانا عريسين إيسو ينس كلك قلوب تا وعلو طاهر نمبضا إن دا بإلا ينس كل حين سبحانه عليه الصلاة والسلام كما نيسي فاذين ويدي أبا الناغ محاوه خير بضن ألا ترى الرجال ولا يروها وآيات دي وفر ناغ محاوه قيم بضن ولدت بنين إنا يناركن إسناه سناركن ساسا ناغي جنة اللواء ماني لم يضمسوا نيس قبلهم ولا جان من كان إله قتل قال يا مؤمن كتقيا لما نهي ولدت من أرك مانا مقال وحي مولي سامرك وحيزتا أدوك ككالغا خيستقينوي لكن قف عريضارا أو لطوقا مدهو أردي ما تطولن وكالا قال بضان وكالا أردير وكالا قروح بضان يسواركي عقل يدوا يريحي وصوحا نغذيك ذلكم كاسا أطهروا نظيفني مبضان لقلوبكم لا بألكينا فريقين وما كان مهاني لكم إذنك مؤمنين جد إذن ماها أن تذوين أبتان رسول الله إلى رسولك الإبتان جد مليه دين ولا أن تنكحوا إن أدقورشتان نجد مليه دين أزواجه حاسس كيسا من بعده قداشيسا إذن هو الله ممنوعي تنقي قورما أبدا وليد يا الله محاجر إن ذلكم كاف ورسولك أما الله ديبه أما هوين كيسا قور لهذا يا قداشي كان وحونا غلي عند الله إبوين أكتي عظيما قفوين وأقسم أبوها إذن هو يوهن بآيان سردا والكذان لغوز وشاقي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كل كائنة قفتي هو يلغو وشاقي تعريم مؤبدا لغا حرمي أدوان قلت أكتي ورسول كان لبتان ما يدن بوين كلك نلأك بيينا حتى على شنيبا لقدمتكي قال تعالى خبيوه يري إن تبدو هداد موجسان شيئا وحيد كجيرا وأما رسولك لبي ديسا أما وينك سؤال لقورس لا وعادت بنانك لكتان أو تخفوه إذنكم مسكح ليمانك قوي والنبي لبا يعايا حقيرا سنبي سي خلافا وينك سيانا منسيني فإن الله كان بكل شيء عليما أدي رسولك أنت الله مدما وأنا إذين جيدا حداد إذب سناتانو أهيضا وعيدين سيدا ينقاذتان ورسولك حقي سيدوتان وتلقى نسان إيهداد وحاد دردرتان وأما رسولك لفتان وحاد خلفتان نوع النغضب أما الهوينك سأدافتان فإن الله إله كان باستمرار بكل شيء وعلى أركيدينك عليما الله أقوم بذنب النغضيم خوانك رسولك مرك هذه اللي حجاب لا لا ما أدلي كارو مرحاق ولم بأماسي حاكو جيرا دادا إلا أدلي كاران لات كان آيادا ساكتاي والله يقان محرا أبها ديو ولالك ديو وحيدا سيو وحيدا سيو وحيدا لا لسي وحيدا لانيو نبدي عانو خوانك مسلم كاري قال تعالى خدوحي إلا جناح الدنبي عليهن خوانك رسولك يغيكم مدنة الصوت الدنبي معها في آبائهن هدينا بيالكوت كحجابين وبدون حجاب الله أرلان وعدن بوك لانا يمال ولا أبنائهن ولا شيء يغايد لان ولا إخوانهن ولا لها يغل لها شيء ولا أبناء إخوانهن ولا لهود ولا شودا ولا أبناء أخواتهن ولا لهود قبلها ولا شودا ولا نسائهن نابه ربما نسائهن واحدة اللوغو إضافين أيو ناقه مسلم كان لوغا أما ناق قال ناق رسولي ناق مسلم تونا إنه ناق قال إسوك في سال مره ولا نسائهن إجاق مسلمين تهو ولا ما كيلا كدن بابي مايان أي ملك الهناتي أي مانهن قعم يالخوضة وابي أدو يرلاداي هدو أدوك دمار محا إنتا محا لوحي محا للاذا اللبن يهدنا وتقين الله وأتامر تعاليمك إلى دبصعت بيلاداي أدنا وثقين الله حوالك ما لقول إياي وحال إيدين بنيين نبتوضا إن حمل لغفة إليسا معها وأن يتغوجد ألا كبغن إن يجلتم وثقين الله إلى كبغة إن الله معبود حقا كان إبوح النغضي باستمرار سجوكتا على كل شيء وعلى أرك إليك دوسي شهيدا الله دال عن أيها الكريم يا أيها الذين ضدك آمنوا حقكم إليه لا تدخلوا هجلنا بيوت النبي صوبنا أقل الذي سهجلنا إلا أن يؤذن إن الذين إذن ماهان لكم بدينك إلى طعام أن تأني بيض الذين كو إذنوا غير ناظرين كو كورنا يا غير كو إذن كو إناه وقتها عنتظى ولكن يا شيء إذا دعيتم حد عند الله يدين كيارو أو لأمر آخر فادخلوا قل أقلك الله يدين كياري فإذا طعمتم انتظرت الله أداد بالنسان فانتشروا قلتك أنهيني هذا ولا مستأنسين حسو حسنين لحديث شكبرت إن ذلك مرنك كان وحو النغضي يؤذي من ببايا النبي وببايا وحكى المؤمن قريه صلوه كل مينة وببايا فيستحيي نبيه وسريقنا منكم منك عدينا إذن لما حذلكرو والله إبس لا يستحييك ما سريكتو من الحق من بيان الحق حق عدين تيسا إبك سريقنا مايو سدا دراد إدبا آياد كتمن وإذا سألتموهن هذا هوانك ورصان إيسان متاعا أراب أسألوهن هوانك وعد ويدين إيسان ويدية بشرط من وراء حجاب تاد قداش قمتوب أما تاد أما حجاب وهم هيدين دعيو يعني دع الله يسكروفا فسألوهن ويدية من وراء حجاب تاد قداشك ويدية ذلكم إنه إن ينسكر للعين إلا كلاب دبه أي أطهر نظيف نمبضا لقلوبكم إذن كلا بيالكينا قويح وصواسا أكبر إلها ناكتا كحكاية دوضا وعزولا إن دعا سوجيد لها البحث دي نارك لباتضوا أرسان تاي لقلوبكم إذن كلا بيالكيني وقلوبهن كبلا على بيالكو ظل مدبا إن الإسو إسكبر إن أي هو أرتب بضا فتنا مركب بالله بانيسو إشيك بالله بطا إشانا وعائقة أفكا قولك إن دع الله يسهل لفتو أولا يسهل الله عدهيو تفتاد إنت الله بلامو ما الله يسهل يمادو مركي الله بلامو فالقا مركا وعلا كل مي فنظرات فاقتسام فموعد فالقا وشاعر قبي وكشاكينا يددك لغن كيزا فنظرات إن دع يسهل عبوي فاقتسام لبغي سرفتنا مدامتك كرمارك إن دع كل لفتو يا ليسون موسونا يا كل كي ليسون موسولا ولا يمد فكلا فموعد ولا بلامي فلقا ولا شرجي إذن ببعتني حقيقة بالله فتينا كل كوايلك كوباد الحماة وسدينا هوي إذن إيجي بربي سبحانه عز وجل تعلمي كائن فاحشة ودين كنزمة ودين أنا قلدة أدمين ونقرش أحلاف أي أسباب تقول كتالة تعلمي أو ولا تزنوا القرآن كما أورانا ولا تقربوا الزنابوا هنا وكذا يا أبو دوارين كل كهو دوارين تفسير كدوامة وأرقى إيا شاكلا إيا بأولا عدينك استيري دخوري تاسي كدرة تاري تالة تقالب ولا تقربوا ولا تزنوا لما وحاولين تامركا سودر برتو سادبه نغطا وارك اسكم اسكم كهوري كل كهو دوين كيلودن بل أولا يا أرق ديدا يا قوانانتا يا هذلك يا حريد على النمض يا وحاس ودن ذلك مطار لقلوبكم وقلوبهن قبل الله بيالك ودن ساسا وسهلا وما كان معان جد إذن معا حق مليه إذن لكم إذن كمؤمنين أن تدوئن أبدبتان رسول الله ألا رسولك ولا أن تنكحوا إن أدقوستان أزواجه حوانكو قد انتهوا يوين كينا من بعده من بعد وفاته ديني سكداشت أبدا وليهين إي أهله إن ذلكم أرنك وأضمبك لبتان أما الهوانك سدم علانة قوستان كان وحون نغضي عند الله إبوينارك عظيما متكوي إن تبدو حداد وحموجسان شيئا وحلابتي نيمانكي نكجيرا حداد موجسان أو أما ستخفوه قرسان وإذا نفق كشيئا لكن مسقع يمانك لدين كجيرو حد رسولك لن تقبل أقورسو أما رسولك لديسي فإن الله إبوين كان باستمران وحو النهضي في جوكتا بكل شيء وحلارك إليك عليما الله أقوم بذن أقالو لا جناح الدنب عليهن حوانك رسولك كورك وضمها في آبائهن أبيالك قدن داب مايان حدي حجاب لأن لا أضلان ولا أبنائهن ولا شعي دلال هذا حجاب لأن لا أضلان قدن باب مايان ولا إخوانهن ولا لا يقال لنا شيء قدن باب مايان حجاب لأن هذا لا أضلان ولا أبناء إخوانهن ولا لهد ولا شعي ويأدوين إيهن إينا قدن باب مايان ولا أبناء أخواتهن ولا لهد قبلها ولا شعي ويهبر يرؤيهن ولا النسائهن حوانك إلا قال لهم إذا كان مسلمة هذا الحجاب لأن لدغمان يوحس وإلى أرسلان إيضنا دبكم الجيرو ولا أمان كدن باب مايان ملك ذي هناتي أيمانهن قعم يال قوضة إينا كدن باب مايان ومع ذلك وإنت ين كدن بابين لو شيئي أيان لي أمر إب والتقين كعبسر هذا لوانك رسولك أما دمرك مسلمك دين الله معبودك حقا أمرا ونعيا سيدا إبا الله قبقه سيكا لما وحا الله قبقه بامتثال أوامره وحاو كفر الله فرمه واجتناب نواهيه وحاو كارب الله قبقه تقوة الله بلا طرف بك كوفانتا إن الله إب كان وحو النغضي على سبيل الاستمرار خرأي عطاري الدب على كل شيء وحل أرك لمانت الدوشي شهيدا الله تعالى عنايا وأن وحك قرسون لارك إن الله وملائكته يصلون على النبي احترام في النبي يصرفتي سيقيم ليسا أي إركا لغو صريري مستويه البشرية وألا دافيي مركزا إله إيا ملائكتي سي أي النبي يكسلنا إله صلي جنسو وأن حريس ملائكتا صلي جاذونا وأدن بالله فضلا قل كاسا إلى أن النبي جيسا أدوني آخر بغن عريسنا يا ملائك تأبين كفينينا أي نبيك عليه الصلاة والسلام ثم بالله في يومنا أهد عينا يا قل كادا إذنك مسلمين تأتيين مهدي أبغا كسلنا يا ملائك تينا كسلنا إيسو إذنك وركين بيا نلوى إذنك نوعينا تكسل لسان قال تعالى فبوحو يري إن الله معبودك حقا إيهو ملائكته ملائك سقيمك أبدا يصلون وحيبنوا النحريسان أيا ملائك تهود عينيسا على النبي سبحانه كوركيسا يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرمي يو صلوا دعيوا النحصلية عليه النبي كوركي وصلموا لبدا جملو فبدا فلقامتك أمروا تسليما سلامين كل كمركي آيات عن سودكتي وأمر والأمر للوجوب مركا صلى النبي عليه الصلاة والسلام إنه واجب يحي وهو حق وآياتي بابصدك عبرتي أسعبت رسولك ويديا ويا رسول الله بير هذا عرفنا السلام عليك سيدي لقو سلام أقوم سمي فكيف نصلي عليك سيدانك وصلنا صلى إبراهيم يليلا والنبي آخر يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى على نبيك أمد بري مالك أرسل لك قيني بدن ملك تسعينك قطو مالك نبيك سلينا يسيدنا أدون حفلة إيو حبين جمعاء إيو بالمولود منا اللسوقين واجب دوس هذا فورا لكن علماته وعيفوا قادي سوء خلافين وقت الوجوبك وعيالها واجبك ومضى فورا يرقى إباده قار في العمر مرة أشهاده وكالي أما حجك وكالي عمري قلت أنه شاي مركلية واجبك كفورا قار نوحو كفورا يا سنويا سيدة زكاده وكالي سيدا صوم كو كالي سند كيبا مر لالك عربا قار نوحو كفورا يوميا سيدا صلاة دو كالي يأترى سلق النبي إنو واجبها يغاني ما قرد في الأمر مره كجرا سيدا حسو كالي وانت عنو الله مرمي عليك دوني ما سيسنويا بو كجرا ما سيوميا بو كجرا. من هنا اختلف العلماء إمامنا الشافعي رحمه الله هي جمهور بوحي قبان فكن من أركان صلاة أي الغد قلك أما فرلتك أما سنتك لما فك عاداتك تشهدك الدنب اللو ضبحيو إن أتلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مرمون كل كوحو نغلي واجب عيني وقف البلغتون يوم مسلمة كل كسي وقت جيسين وان لحدين يوم وعلي ومرك اللي تكره وبعض العلماء أروحي إلى المي وهو وقت الوجوب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم محمد بهداد مقشف اللهم صل وسلم عليه إنا ترى لقم مرمو إيادنا حديث ما صوار وري ورسولك يري البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي بخيلك العذاب يوقفك مقع يقمق لي أهلي وصليني أما الرغيم حديثك يري يسوى من بركفورة يا مدين خطبنا أغرنا يا ومركو الدرجة دي كبار فلي أمي تي لبادنا أمي تي سدحادنا أمي ورك الأصحاب ثم مغر هذا هو دو خطبة دي دكي تجيه يعني يا أمين أمين ثم عيا وحوي لي جميل بائيه منه وحوي وي لقفك انتو مقع عرمك لأنكو قصلين إن كان يأكل عظم أمين باني ما كان درجة دي لباد فلي وفك اللبادي شي واري ورن الله يتوقعن الله دم بالله في واري إن كان يأكل عظم أنا أمين باني ما كانت سدحات فولينا ودرجة دي وقود دم بيسيه سمالان قفك انتو قاري إما بيسواري إلا هو لأذكر أقول عظم سدح لأمين سدح لأسيكراي إذن مركز مقاشد حديث كيدين واك قولك روح إليه في كل مجلس تجلس عليه نربع الداد فريستي حدث سقطه دولك جيرت مشغول باتاي لكن مكاس المقيو فريستي وحكا استقبه اللهم صل على محمد لقام مرمو إيادنا مال إنو قفر يستمومنا وصن الله حسين ما بقنا كسر لنين حتى يتاسي لعضو تمير بختيه ماشي كغتاقين أما قنان باكر رعضي إيادنا حديث كذيبا سقنا بي قولنا في العمر مرة إيادي قول كهداس في العمر مرة تلاهدو في كل مجلس تجلس عليه تلاهي عند ذكر اسمي تلاهي مكاتو كنيسي أضوح بس فقط خاطر غني ممانو ساس مركز يليسي يا ترى ما نبقي بعض الحقبة وقال له قلستي ما يواجد عينيا وقال له هو يهاد فليسي حتى هذا مفرق عن نبقى قصة لنبقى محاجبة وقاري إذن وإن أدقرت وإن أدقى صليق وكوك واجبي هاي أدقى أنا صواب لك أكبر أيا وقال لك فهمك أنا نبقى نبقى أدونك أولا وبشري إنسي جني ملك وقعي من بطن هذا وهذا الأدف أعرض كبر يا أفر يطبان قرني كي شيء تنظم كجرنا انت اللهم صل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها جوكتا أي نبقى نحريسة بوجود عينا واحد درجة يسبون بالواكمي هذا وصل لك النبقى واكاس عليه السلام يا ترى قصيدة هذا يرسل كاكاك الله وقل يطبون يا أفر بيد وواصل لليلة أما انت إن أسر ما نوم مدبا مدكا كالأمر صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم وطريقنا صلوا لله أريقنا أن صلوا لله يا فرنا وأمرك اللهم صل وسلم قفلنا مالك كان أليس كتب قال يا صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم كبك صلوا على النور الذي يا الله بلا مركينا انت أليس كتب فبوقص إنه أصلي صومها كل قصائد كصلي ما تعينت النبي قال الله قادنا صلي قام إبراهيم قال نبري كتب تكويا كان قادنا هنا سيو صلي قام النبي قال نغض بعد هذا دين الله يميير هذا عمر فاري وهو هذا صلي قام موقع سيدي أليس وكاس اللقي النبي موقف كينا وكاس مسلمين كل كاس إله باب القرآن كيسا كريم باكو حسي إله باكو صلينا يا ملائكتي باكو صلينا يسا أنك نوانه واجب أما في كل مجلس أما عند ذي قسمه أما في الركعة الأخيرة كسهمت كوكودا بأي خب ما هذا المقاشي انت هو واجبك أماكن بدن أو سنيه سنة جمعة وكالة عند الخطبة وكالة حتى تورجي بي نيسي أما تقبل قبل نيسي صلي يكا رب الله وكونا دم خطبة هذه التي كان أكو صلي ما قدت مهر نيسي تكو صلي جمعة هذه التي كنت تكو صلي وأماكن تأي مستعب كتاي لكن هو واجب إلى كسارد قدنيتي عليه الصلاة والسلام. إن الله معبودك عقا يو ملائكته ملائكتيس يصلون وحيود العيان على النبي صبنا كركي يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميه صلوا دعايا عليه النبي كركي وصلموا النبي قليه دعايا تصليما النبي قليه مركوا دعايا اللي يقول كهذه النبي قيب اللوق وابتاقينه الله نبايا محين قنس قوتنا يدالي إن الذين وحار داله أي يؤذون دبايا الله معبوث حقها ورسوله بي دبايا يا ترى إلى سيد الله بواسطه سيدا دباني قال الله يهلو قاري كراي رسولك عليه الصلاة والسلام التحق بالرفيق الأعلى وأجر بالإبل قارسه واجرته ولا لا وعي نبرا لقول نفسه ولا لبي لكن ما أنت أصجمي أهل الليسير علي الكرام حسبوا عين نقطي إغاثة ألا الله دباه من رسول الله دباه المعصيات والكفر بهما حدات خلاف سلمته دي واتكون كفري دي تبرحوما كويسة أولاد لما دناري كل كذب ألا الله دباه العاصي ولا قرم رو لبينيو تعاليم تلا ضيعوي سبنا سليس ولا خلافه أي عبدك النبي قال لهم لها وإلا اسم رسولنا وحد قاسي كرتن مالك وحد يالي كرتن مالك كل كم مخالفة الصوبان على الغوصة مين أيو أيها دفاتلة وات القرآن إلى وحو إردتك علي الرسول لبايا بالكفر والمعاصي والمخالفة كل بايا لعنهم الله كبر موهيسا لعنة إله حدادا لعنة إله ثمنهي علي الرسول فمي الرعاك دنب دافع أجعلو أدبصه أسنة إيا شريعة حوجي أعباده يا طاع دائما كسرناه لعنهم الله ألا رحمة سكفوا بي في الدنيا الدنيا دي قده دي ملعونين كي الدنيا دي قده دي رحمة دي كفوا بي والآخرة عذاب أبدا لقينا وعد لهم عذابا مهينا وحلو الدياري عذاب شرفتك قادة أو سلعية أو سحريرية وعلي الرسول لبايا لفاتد أهلي الرسولنا ساسا كفا سيرناي عاجل حديث بلن باصار ورطي وإله أوليه يمذيني من آدم لني آدم كيباني الله لباي وإله سقاف صيري وهو يصب دهر وأنا هو الدهر مركع القضية قدر لقوه لماذا وأبارتي يا أهرنك يا عذرك يا عافماتك وحص تصرفك إباء لقوشا للنقوة إلا فرق ليه مركع سإله يريبني آدم كيباني لباي إذن معاصد على العاصية دباتة النقونة إذا إن الذين أرداشا يذون دبايا الله معبود حقا إيهو رسوله سبناه أصدر دبايا لعنهم اللعنة وعوي الطرد من رحمة الله رحمة الله واسعة إن هذا كقيد قليل الديرك آتو كوكا رحمة الله بمكمار أنت أدام مقاذي كرتا إذاب الله علي رسول رمية دبكا لعنهم الله إلا برحمة إيسا كفوك إياه في الدنيا الدنيا قد هذا إياه والآخرة ما لن تدن بيسا وعد إيبوا ضربي لهم وهو أضربي عذابا عذابه أضربي مهين بابيو قلت أي نقطة علي رسول لمكوضة مؤمنين تروا كسو حقاني قلت المؤمنين تلقى واسدة عاية حقرة باعة ديلة حرة توقتة حمية حقرة والذين وعد يؤذون دبايا المؤمنين انت برميسي الرقى والمؤمنة انت قبلها برميسي بغير ما شيء غيرك يكون دبايا اكتصبوا ايسا قيسته وهذه مؤمنك نفسي سقف قري سوك هدونه يسوك عانت اللي يقوي ماي سوماري والبوشن عامدا ونكو وقعانت الله قري اما اللقونت اللي قرده بغير ما اكتصبوا بها اللي يري وحي كسبتين بها اللقودة بكعي قف أي قلع قال لك أقول ذا يعداد قفتي لكن أذن قف قلي وبريئة ونظيفة وقف معك هي نفت هذا هي مالك هذا هي شرفت هذا سيدي رسولك نوشي عليه الصلاة والسلام أهلي حداد مؤمنين تتيه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أنا حل بلغت أكو صاو ساقل وأوهيري ليكينا إيا دقنكينا إيا شرفتينا إن أدنا وعلا أضوحي سلنتان إلا هو حرمي سلم مالنتا سلالات كيف يهي بسنة بالعجر يهي ماشو تاقنا حرم كيف يهي إذن سلم مالنتان إيا في بلدكم مكون مقالة عن مكو إيا مالنتان سلالات كاه إيا بسنة بالعجر سلان حمال الله يديوكوه قولي فنفتين هو الغريب تشبيه النبي السمايل ومؤمنين تبيقوا لي شرفتوه وكل شبه البصة هي حرمك هي مالنتا سقالاتك وحاقيني بدن وصيح الموين مسلمين تبيقوا ده كل كاللبضة اللي اسمه سبعيان وإن مسبهه بلغة وأبلغوا في وجه التشبيه وشك كدعي وإنه أهلير يعني حضوركم نقول لها إن بلدكم هذا وشهركم هذا ويومكم هذا حرام عليكم كحرمة دمائكم وأموالكم وشرفكم والنبي قال سلاسو سنوديهم وهو يددكم مركا الله بالله أي قيم غير الله حيثا فما قيم إلا ملاحي إلا إزدلا وحموكم فديني فإنسوا وجيفنا وكذا إن قبقا قبقا نوعي أم عذابينا وحكم فديني ما لنت أن قيم ساسا لملاحي قولك إياك وحلق قيم بنا مركا كهل يا دوي إسلام كعصبة كل كحرم كاليوم دوان كريم جاهلية وإسلاما قيمة قالوا لها يوم دوان كريم بشأن في الحجة ومحترم بيها حتى قبل الإسلام كل كتنام مسكحلوه كويني كل كاسوية ديتني كويني تنا كدر قف مسلم ديكي أولا داديو لغن كي أولا قادو أما إسابه سيدو حلولمو أياتي كدر كل كاداد مؤمنين تبكتبنا قلبتي بغير ما اكتسبوا حدي مؤمنك أموك ليبو اسكبعين كارتا حدي واحد من أعمران ولا دوني كليسا لكن بغير ما اكتسبوا وعليه ألك إياي مركات كنا بيتي وهو عينك شاقيتي فقد احتملوا كوا واحد شورتين بوتان هكت إيا مصبي إيا وإيج من دنبي قلي مبين الإسكاع أما سيدي لو رحل بحلها هذا مؤمنك أتقفلك كسيوتك وهدو قصاص كقولها يوم كقولها كأف الدلبول وإلا أنيق حميه أتكسبتي حمالاية ألا نهرقين ألا نهرقين يمر المر والذين ذكر يذون اللباية المؤمني بل كرق ألا الرمي هي والمؤمنة قبلها ألا الرمي بغير ما شيء غير يكون لباية أن يكتصبوا المؤمنين تشقيستين حدود واسعون إيسا حقوق لنواء الله كالقادة إياه بالمك أوحو مطال لمرين إياه إساقا إلا انكسب لي بغير ما اكتصبوا وعيا انكسبا فقد وحدفا يعتملوا إنا يحنبارين بوتانا بوتان كدن بوي وصن قفك كلفسا والهدف إياه مصبت كينو بغن نحيو وقفك الله إسكن نبايو وخالي وحليا لك إياه بوتانا مصبت إياه يا وائف من دمي مبينا عدو يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي نبيك شرفت له قل وحدو ترى على لأزواجك وإن كاد غبتي يا وبناتك كم لا عبد شيء والنساء المؤمن انت على الرميسي وإن كوضا أما هذا لين أما هؤلاء أما هذا شيء وحدو ترى على يجنين حراريعيا عليهن الكوضا من جرابي بهن مريحة ووين الأحيران أيو كلكو ذا قد ذنو كلكو وجهي هلا بني عورما انت كلمانيس حديث وجهي بنان كلا ليبو وحلا قريه محوقي ملي وحلا قريه محوقي ملي كلها بشر كوجهي قال لك ايقا كلكو آيات من جل عليهن يلكري مال لما فايدي كلكو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها حرين وعلقني قصبا عنها مرضي بعد الله كرتا تبين بالتي كرتا انت جهنت وجيك هذا ملك بنانتا بيّن أغان كريم إلا ما ظهر منها قصبا عن هاول لكن مالك ناد بنيك رمجت وانت العيب قبوة ان لغسيه كورك يدولا عندها انا اقدرا حتى عندها مريا خفيفة كاشته ايبا نيسته سيئتر بيها ماذا اقوله فني نفدي عانوي لكن قرخي بسك وجهك اللي قايق عليه وجهي كعمها ابا نيسته او كعمها قرحك سياك قل ابدا اقيه يا فري يا وجهك يا عندي يا افكي انت عمرك يبناك كنتو كلك من جلابي بهن مريها وهوين يقبان كوركو ذا جبع بسيا ذلك كاسا اذنا ادوان بلا اي عرفنا ان لكرت مرك ازددي اوله الحق وله الملك الى اولكي سوار افضل ان احبك الله حميس كوا جيتك مرايا اذيقناي كلك يدنيهن وان مال لك موقنين هيبا قارو الا دول ساري بيلا لاي اتكا سوار دوان كرتا مرك لكن يا أفراد أفا يمتك لي على عرميسة مريس يدي النفط يديبا متفرجو اسمه الدينيسة وهذا أفقا كو قادمنا بفعل هذا الكوية ريس وفسك الله في يوم يسو المرية قعانا يدا كوية ريسة كلك أره سيدا مركا يلي ذلك أرنكا أي جرك يدي ودنبا قمام بدي بأثناء ودوان بذن أي عرفنا إلا قصة قدنك والله قف قوة الصوران نقل لعيد كلك حقا سألقا مرايا وصل أجودين على ببنو أفي أدني إلمن الله يلمان كل كيسا وصران تأي فلا أجودين لأني مايو إلا اللقوقني مايو أدل الله قادم مايو أفل اللقو سو قادم مايو ومع الشيء إلهي إنه قروح بدن تاي إنه فرح تاي مدى محايلة تاي أمريكا دوكو ليان مدى نموه كده وقفك أمدوه وقصرون وتعارون فلا أجودين لأني مايو وكان الله إبا باستمرع وحسيت وقتاو النقضي غفولا الله دافد بلن انت توبتك انت رحيما الله نعريس بلن انت رميسي رعلو يا أيها النبي صوبني قل وحاصر هذا لأزواجك حوينك أتقبتد يو بناتك تفلاحت بشي يو النساء المؤمنين انت على رميسي حوينك ولا يدنين حراريئيا قفاكوسيا عليهن تركوا دمانتي من جلابي بهن مريحوا دواوين ذلك كاسا أدنى أدوان بدن أي عرفنا إلا كرتهوين قبع إليين وفلا يؤذين أفلقوا الدفن إلقوا الدفن أدلقوا الدفن وكان الله يبوح النغضي غفورا الله دافت بدن انت توبتك انت رحمه عريس بدن انت الرميس الرعضة والله أعلم.